يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا إقصاء بالكبرياء، نراه نجما ساطعا إقصاء بالكبرياء، إقصاء بالكبرياء. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يطاء بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يطاء بالكبرياء، يطاء بالكبرياء. يا نبي.